دعنا نسامر عطرها المياد، تلك الصحائف كم دهت أمجاد، تاريخنا وتسيم ألف جريمة، تجب الأهلة تمطر الإنساد. دعنا نسامر عطرها المياد، تلك الصحائف كم دهت أمجاد، تاريخنا وتتيه ألف نجيمة، تجب الأهلة تمطر الإنجاد. كان الأريج من العبادة دافقا، كم نظر الأرواح طاب عمادا، كان السنى المسقي من ألق السقى، روى الجوانح وانبرى ميعادا. ضربوا فجاج المستحيل جسارة، وتبوؤوها من الشموس مرادا، وشموا على جفن السها أيامهم، إنا نرى سعدا نرى المقداد. دعنا نسامر عطرها المياد، تلك الصحائف كم دهت أمجادا، تاريخنا وتتيه ألف جريمة، تجب الأهلة تمطر الإنجاد. كانت معاقي الدهر ترقب خطوهم، سحرت وبات ترى العيون سهادا، أرسوا هدى الرحمن فانجاب الدجى، واخضر صبح دافقا إسعادا. حملوا الرسالة واحتدوها مقلة، ونهى توسد نبضها الأسباد، ترت المعارف أسرعت بروائها، دنيا أنار عبيرها الأبعاد. دعنا نسامر عطرها المياد، تلك الصحائف كم دهت أمجاد، تاريخنا وتتيه ألف نجيمة، تجب الأهلة تمطر الإنجاد. الذاريات حملن شعلتها سنا، ليفيض في لجج الدنا إرشادا، تلك البيارق حين آطاها المنى، صدقا أفاءت كي تطيب حصادا. سمم تجذر غرسها فتحجرت، بحرا من النعمى هما جوادا، ستر من السير الوريقة قد نضى، كالدر في مسرى الزمان وزادا. دعنا نسامر عطرها المياد، تلك الصحائف كم دهت أمجادا، تاريخنا وتتيه ألف نجيمة، تجب الأهلة تمطر الإنجاد. غياك ميراث نباهي دهرنا، بشموخه نعن به أنجادا، الوارثون المجد نحن نقولها، تدوي ترج السمع والآمادا. سنعيد ما عبق الخطيل بذكره، لن نرتقي همما نلوذ رقادا، نحن الذين سنسرج القنديلنا، نحو جذوة تسقي ربا ووهادا. دعنا نسامر عطرها المياد، تلك الصحائف كم دهت أمجادا، تاريخنا وتتيه ألف نجيمة، تجب الأهلة تمطر الإنجاد. هذا كتاب الله نرفعه هدى، وعدا يشع بقلبنا ورشادا، تالله لا لن تضل دوبنا، تالله لا لن نكت فرادا. هذا كتاب الله نرفعه هدى، وعدا يشع بقلبنا ورشادا، تالله لا لن تضل دوبنا، تالله لا لن نكت فرادا. الله أكبر، فلتكن راياتنا وحداءنا وسراجنا الوقادا، الله أكبر، فلتكن راياتنا وحداءنا وسراجنا الوقادا. لا نسامر عطرها المياد، تلك الصحائف كم ذهت أمجادا تاريخنا وتفيه ألف جيلة تذب الأهلة تمطر الإنشاد دعنا نسامر عطرها المياد تلك الصحائف كم ذهت أمجادا تاريخنا وتتيه ألف نجيمة تذب الأهلة تمطر الإنشاد دعنا نسامر عطرها المياد تلك الصحائف كم ذهت أمجادا تاريخنا وتتيه ألف نجيمة تذب الأهلة تمطر الإنشاد.